بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 77 من مجالس التعليق على عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: باب أصول المسائل، وهي 7، فالنصف من 2، والثلثان من 3، والربع وحده أو مع النصف من 4، والثمن وحده أو مع النصف من 8، فهذه 4 لا عول فيها، وإن كان مع النصف ثلث أو ثلثان أو سدس فهي من 6 وتعول إلى 10، وإن كان مع الربع إحدى هذه 3 فهي من 12 وتعول إلى 17، وإن كان مع الثمن سدس أو ثلثان فهي من 24 وتعول إلى 27. باب الرد. وإن لم تستغرق الفروض المال ولم يكن عصبة فالباقي يرد على قدر فروضهم إلا الزوجين، فإن اختلفت فروضهم أخذت سهامهم من أصل 6 ثم جعلت عدد سهامهم من أصل مسألتهم. طيب يكفيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال: باب أصول المسائل. لعلك تذكر أن الفرائض انقسم إلى قسمين، إلى فقه وإلى حساب. فعندنا الفرائض ما يسمى بقسم الفقه، يعني فقه الفرائض، وعندنا القسم الثاني ما يسمى بحساب الفرائض. أيهما أهم؟ الأهم الأول، وهو فقه الفرائض. فلا يمكن أن تقسم أي مسألة فرضية إلا وقد ضبطت الفقه فيها، فقه الفرائض. ثم يأتي بعد ذلك الباب المكمل أو القسم المكمل، وهو قسم حساب الفرائض. حساب الفرائض يعني هو الذي سوف نشرح به الآن، والمراد به المراد الطرق التي تقسم بها التركة، الطرق التي تقسم بها التركة. فهذا الباب موضوعه تسهيل قسمة التركة، يدرس الحساب لتسهيل القسمة. واعلم أن دراسته من باب التكميل، وإلا فإن الإنسان ربما يكون فرضيا مجيدا بالفقه فقط، وكثير من طلبة العلم يقسمون المسائل الفرضية من غير الحساب الذي ذكره الفقهاء، يقسمونها إذا ضبطوا الفقه، لكن الحساب الذي ذكروه كما قلت لك يسهل ويختصر الوقت على الطالب، وإلا فإن المعول عليه أولا هو الفقه. فما المراد بأصول المسائل؟ هذا الباب يراد به أن الفقهاء اصطلحوا على أرقام، على أرقام يقربون فيها المسائل الفرضية. فهذه الأرقام ليست موجودة في الشرع، لكنها أرقام حسابية اخترعها الفقهاء الفرضيون للتقريب. كيف ذلك؟ قال: وهي 7. ما هي التي هي 7؟ أصول المسائل، يعني أي مسألة فرضية فإنها ترجع إلى هذه الأصول 7. قلت قبل قليل إن هذه من اصطلاحات الفرضيين، فلا يأتي إنسان ويقول: ما الدليل على أن أصولها 7؟ الدليل هو ما صنعه الفقهاء، ما اخترعوه، ما تتبعوه وأوجدوه. قال: فالنصف من 2. إذن هذا هو الأصل الأول، وهو العدد 2، رقم 2، هذا يعتبر من أصول المسائل. كيف ذلك؟ يعني تقول: هذه المسألة من 2، ولا تقول: 2 ويش هذه؟ نقول: هذا رقم فرضي وضعه الفقهاء لتقريب المسألة. إذن أول أصل هو 2. فإذا كان في المسألة نصف فإنك تجعل مسألة من 2. أعطني مسألة فيها النصف، كما لو هلك هالك عن زوج، عن زوج، الزوج ميراث كم؟ النصف. فلو قلنا مثلا إنه هلك هالك عن 2، عن زوج وعن عم، فالمسألة من اثنين، الزوج له النصف، كم نصف الاثنين؟ واحد. والباقي لمن؟ الباقي للعم، لأن العم عاصب. إذن أكرر أن كلمة اثنين هذا رقم افتراضي جعله الفرضيون للتقريب. أظنك توافق لو قلنا إن المسألة هذه من ثلاثة لأعطينا الزوج كم؟ واحد ونصف. لكن ليس عندنا يا أخوان، ليس عندنا في الفرائض كسور، الفرضيون يجتنبون الكسور، ولهذا سوف يأتينا أنه إذا وجد انكسار فإنهم يضاعفون العدد حتى يخرجوا من الانكسار. ولهذا بعض المسائل يعني ليخرجوا من الانكسار ويبقى العدد صحيحا أحيانا تبلغ الآلاف. لماذا؟ حتى يخرجوا من كلمة له مثلا واحد ونصف، له واحد وربع، له ثلاثة أرباع. هذه ما تمشي عندنا، ما عندنا في القسمة إلا أرقام صحيحة، أرقام صحيحة. إذن أي مسألة فيها نصف فما مخرجها أو ما أصلها؟ اثنان. إذا كانت عندنا مسألة فيها نصف كزوج مثلا فإن مخرجها، إذن إذا قيل لك ما مخرجها أو ما أصلها فالمعنى واحد، أو إذا قيل لك تصح من كم أيضا المعنى واحد. فإذا وجد نصف فالمسألة تصح كما قلنا من اثنين. قال والثلث والثلثان من ثلاثة، مسألة فيها ثلث أو فيها ثلثان فمن أي شيء تصح؟ قال من ثلاثة. لماذا اختاروا ثلاثة؟ لأن الثلاثة لها ثلث ولها ثلثان، فلهذا اختاروا ثلاثة. طيب قد يأتي إنسان ويقول اجعلوها من أربعة، فنقول أربعة ما لها ثلث، أليس كذلك؟ اجعله من خمسة، نقول خمسة ما لها ثلث. قال اجعله من ستة، فالستة لها ثلث، نقول نعم لها ثلث، لكن كلما صح العدد الأصغر فلا تتجاوزه إلى العدد الأكبر. واللي قد يأتي الإنسان ويقول اجعلوها مثلا من تسعة، التسعة لها ثلث، اجعلوها من اثني عشر، فنقول لا، لا تبعد، نحن نريد أقرب رقم تصح منه المسألة، وهنا تصح من ثلاثة. أعطني مسألة فيها ثلث، كما لو هلك إنسان عن أمه وعمه، اقسم للأم الثلث كم؟ واحد، وللعم الباقي. لماذا؟ لأنه عاصب. إياك أن تقول للعم الثلثان، لا، لا تقول كذا، قل للعم الباقي. كم الباقي؟ نقول ما يعنينا هنا كون وافق ثلثين أو ما وافق، التعبير السليم أن تقول للعم الباقي أو الباقي للعم، لأن هو الباقي في ميراثه. طيب أعطني مسألة فيها ثلثان، كما لو هلك إنسان عن بنتين وعم، المسألة من كم؟ من ثلاثة، من ثلاثة، للبنتين الثلثان اثنان والعم الباقي. طيب هل يجتمع ثلث وثلثان في مسألة؟ هل يجتمع؟ أعطنا مسألة فيها ثلثان وثلث، يلا يا شباب. نعم، أم وبنت ابن، توافقونه؟ أم وبنت ابن، الأم لها السدس هنا، لأن بنت الابن مثل البنتين المباشرتين. يلا، هل في مسألة يجتمع فيها ثلث وثلثان؟ نعم، أم وعمتان، أم وعمتان، كيف ذلك؟ الأم كم لها هنا؟ والعمتان احنا ما ندري الباقي، ندري الثلثان، بعدين العمتان هل لهم ميراث هنا؟ ما لهم ميراث يا حمود، راك انت توزع القروش كذا بس، لا تعطي احد الا متاكد. العمتين ما لهم شيء، بنت عم ابعد وابعد. طيب مادي يظهر ما يجتمع ثلث وثلثان نتجاوزها. قال والربع وحده أو مع النصف من أربعة، هذا هو الأصل رقم كم؟ ثلاثة، وهو أربعة. فإذا كان في مسألة فيها ربع أو قال مع النصف فإنها من أربعة، من الذي يرث الربع؟ من؟ الزوج أو الزوجة، الزوج مع الفرع الوارث والزوجة مع عدمه. فلو هلك إنسان عن زوجته وعمه، المسألة من كم؟ من أربعة، للزوجة كم؟ الربع والباقي العام. قال المؤلف أو مع النصف، هذه سهلة، هذه هل يجتمع الربع والنصف؟ يجتمع، كما لو هلك عن زوج وبنت، زوج وبنت، كم تعطي الزوج؟ الربع، وكم تعطي البنت؟ النصف. طيب الربع كم هو؟ واحد، والنصف كم هو؟ اثنين، بقي شيء؟ بقي واحد، سيأتينا إن شاء الله في الباب الذي بعده. قال بعد هذا، قال والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية. الثمن فرض من؟ الزوج مع الفرع الوارث، الزوجة مع الفرع الوارث. هلك إنسان عن زوجته وابنه، كم تعطي الزوجة؟ الثمن، والمسألة من ثمانية. قال أو مع النصف، إذن يجتمع الثمن والنصف، ما صورتها؟ هلك عن زوجته وبنته، فللزوجة الثمن وللبنت النصف. قال المؤلف في هذه الأربعة لا عول فيها، لا عول هذه الأربعة. أظن معنا مر معنا بعض الكلام حول العول، وهو أن العول يحتاج إليه إذا زادت الفروض على التركة، زادت الفروض، فهنا لا بد أن نعطي الجميع، ما نخرج أحدا ولا نخصم من أحد دون أحد، فيأتي ما يسمى بالعول. فالعول إذن هو زيادة الفروض على التركة، زيادتها على التركة. طيب من باب التوضيح، كما لو هلك إنسان عمن هلكت امرأة عن زوجها وعن بنتها، عن زوجها وبنتها، هنا الزوج كم يأخذ؟ الربع. إذن نقول عن زوجها وعن أختها، الزوج كم يأخذ هنا؟ النصف، والأخت النصف، وعن أخيها من أمها، عن أخيها من أمها كم ميراثه؟ يرثون السدس. طيب انتهت التركة، أعطينا الزوج النصف وأعطينا الأخت النصف، وبقي معنا هذا طالب بالسدس، نقول المسألة في هذه الصورة عالت. كيف عالت؟ يعني سوف نعود على الزوج وسوف نعود على الأخت ونقول أعطونا من نصيبكم بطريقة معينة، هذا الذي سوف يعطوننا إياه سوف نجمعه ونعطيه من؟ الأخ لأم، بما يسمى بالعول، وله طريقته. أردت بهذا المثال أن أبين لك ما هو العول، أن تزيد الفروض على إيش قلنا؟ على التركة. نعود لكلامه، قال فهذه الأربعة لا عول فيها. إذا ما يمكن أن مسألة أصلناها من اثنين أو أصلناها من ثلاثة أو أصلناها من أربعة أو من ثمانية لا يمكن أن تعود، هذه لا يمكن، يعني إما أن تكون مساوية للتركة وإما أن تكون ناقصة، إما مساوية أو ناقصة. أما عائلة فلا، إذا كانت مساوية فإنها تسمى عادلة، عادلة، وإذا كانت ناقصة فهي ناقصة. فمثلا قلنا قبل قليل هلكت امرأة عن زوجها وعن أختها، المسألة من كم هنا؟ من اثنين، عن زوجها وعن أختها. الزوج كم تعطونه؟ النصف واحد، والأخت النصف واحد، كذا. إذا هذه عادلة، اثنان انقسم على التركة وعلى الورثة بلا نقص ولا زيادة. إذا نحفظ هذه الأربعة فإنها كما قال المؤلف لا عول فيها. انتبه بعد، قال: وإذا كان مع النصف ثلث أو ثلثان أو سدس فهي من ستة. من ستة، إذا كان مع النصف ثلث أو ثلثان أو سدس، فهذه لا بد أن نوجد لها أصلا جديدا وهو أصل ستة. طيب، كان مع النصف ثلث، مثاله: هلكت امرأة عن زوجها وعن أمها، الزوج كم له؟ النصف، والأم الثلث. هنا لما وجد ثلث مع نصف ما يمكن نجعلها من ثلاثة ولا يمكن نجعلها من اثنين. لماذا لا نجعلها من اثنين؟ لأن الاثنين ليس له ثلث. لماذا لا نجعله من ثلاثة؟ لأن الثلاثة ليس لها نصف. إذن نجعله كما قال المؤلف من ستة. كم نصف الستة؟ ثلاثة. كم ثلث الستة؟ اثنان. وبهذا صحت من ستة. قال: وإذا كان مع النصف ثلث أو ثلثان، أعطنا مسألة فيها نصف وثلثان، كما لو هلك عن زوج وأختين شقيقتين، هنا نصف وثلثان. طيب، قال: أو سدس، ما مثالها؟ نصف وسدس عن زوجها وأخ لأم وأم، يصح؟ شوف الآن، يقول لك إذا كان معهم النصف أو سدس. النصف الآن قلنا الزوج، يعني امرأة هلكت عن زوجها وعن أمها، يصح وما يصح؟ ليش؟ الأم لها الثلث. طيب، إذن عن زوجها وعن أخ لأم، أخ لأم، فهذا نصف وثلث. قال: فهي من ستة. ثم قال: وتعول إلى عشرة. كيف تعول إلى عشرة؟ يعني ربما زادت حتى بلغت عشرة. طيب، ما تعول إلى سبعة، إلى ثمانية، إلى تسعة، إلى عشرة؟ بلى، هو هذا مراده، يعني تعول إلى عشرة، يعني سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، هذا مقصوده. ليس المراد أن تعول إلى عشرة مباشرة، بل المراد تعول إلى عشرة بالتدريج الذي ذكرنا. قبل قليل مرت معنا مسألة فيها عول لكننا ما وقفنا معها. ما هي صورة المسألة التي فيها نصف وثلثان؟ ماذا قلنا قبل قليل؟ نصف وثلثان، زوج وأختين شقيقتين. المسألة من ستة، للزوج كم؟ النصف ثلاثة، وللشقيقتين ثلثان، كم هما؟ ثلثان، أربعة. أربعة مع النصف ثلاثة، كم أصبحت؟ سبعة. إذن هنا عالت إلى سبعة، عالت إلى سبعة، وتعول إلى ثمانية وتسعة كما قلنا، نذكرها فيما بعد. قال: وإذا كان مع الربع أو مع الربع إحدى هذه الثلاثة فهي من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر. إذا كان مع الربع، الربع فرض من؟ الزوج أو الزوجة. قال: مع، وإذا كان مع الربع إحدى هذه الثلاث، ما هذه الثلاث؟ نعم، ثلث، ثلثان، سدس. طيب، هلك إنسان هلك عن زوجته، عن زوجته طيب أعطنا ثلثا، عن زوجته وعن أمه، عن زوجته وعن أمه. المثل يقول من 12، الزوجة كم نعطيها الربع؟ كم ربع 12؟ 3. والأم، الأم الثلث قلنا 4. طيب 3 للزوجة، والثلث كم ثلث 12؟ 4. طيب إذا نقصت هذه كم المجموع؟ 7. فهو يقول فهي من 12. قال وإذا وإن كان مع الربع إحدى هذه الثلاثة فهي من 12. نقول لا مانع، هي من 12 لكنها نقصت، لكن قول وتعود إلى 7 إلى 17 في صورة ثانية. إذا لما وجد معك ربع ووجد معك الثلث فهي من 12. طيب أعطنا مثالا فيه ربع وثلثان. زوجة وأختان شقيقتان، أو زوج وبنتين، يصح؟ زوج وبنتين. طيب ماذا بقي؟ سدس. أعطنا مثلا فيه ربع وسدس. هلك عن زوجة وأخ لأم، كم للزوجة الربع والأخ لأم كم قلتم؟ السدس. قال وتعول إلى 17. طيب قال وإن كان مع الثمن سدس أو ثلثان فهي من 24 وتعول إلى 27. إن كان مع الثمن السدس، الثمن فرض من؟ الزوجة مع الفرع الوارث. ما صورتها؟ هلك هالك عن زوجته وعن، هو يقول سدس أو ثلثان، وعن بنتين، عن زوجته وعن بنتين. من كم تصح هذه؟ من 24، يعني ما يمكن تقسيمها قسما صحيحا إلا من 24. طيب ثمن وسدس مثلنا له، ثمن وسدس. طيب ثمن قلنا فرض الزوجة. طيب مع السدس كيف يأتي؟ يعني هلك هالك عن زوجته وأمه وبنته. لماذا جئنا بالبنت؟ حتى يأخذ الزوج، حتى تأخذ الزوجة الثمن. طيب اقسم هذه المسألة، هلك عن زوجته قلنا المسألة من 24، وعن بنته، البنت أمرها سهل النصف. طيب ثمن 24 3، ونصفه للبنت 12، 12 و3 15. طيب من بقي معنا؟ بقيت الأم. كم تعطي الأم؟ كم سدس 24؟ 4. 4 مع 15 قبل قليل 19. هنا أصلها 24 لكن نقصت إلى 19. إذا هذه يا أخوان هي الفروض. تمت 7 ولا ما تمت؟ تمت. 4 قال فيها لا تعول والباقية تعول. ما هي التي تعول؟ 6 و12 و24. هل يمكن نقول 6 وضعفها؟ وضعف ضعفها. إذا 6 وضعفها وضعف ضعفها هذه تعول، والأربعة السابقة لا عول فيها. إذا هذه يا أخوان أصول المسائل وتثبيتها بالأمثلة إن شاء الله. تثبيتها بالأمثلة لأنها مسائل رياضية يعني لا يكتفى فيها بالنظر. نأخذ شيئا يسيرا في باب الرد حتى نختم درسنا. قال: باب الرد. الرد، الرد على من؟ الرد على الورثة، يرد عليهم، لكن فيه استثناء سيأتي بعد قليل. صورته كما مر معنا: هلك إنسان عن بنته، كم ميراثها يا علي؟ النصف. أعطينا البنت النصف، بحثنا عن وارث عن عاصب، ما وجدنا أحدا، من نعطيه؟ نعطيها البنت، نرجع إليها ونقول: خذي النصف فرضا، وخذي الباقي، لا تقول النصف، وخذي الباقي ردا. هذه فكرة الرد. ماذا قال؟ قال: وإن لم تستغرق الفروض المال ولم يكن عصبة فالباقي يرد عليهم على قدر فروضهم. إذا لم تستغرق الفروض المال، يعني الفروض قليلة، ما عندنا إلا بنت، أو ما عندنا إلا بنتان أو أختان أو نحو ذلك، فالمسألة قال فالباقي يرد. لكن اشترط شرطا. ما الشرط؟ قال: ولم يكن عاصب. لأنه إذا كان في عاصب هل نرد؟ ما نرد، سوف يأخذ العاصب. إذن هل نستطيع أن نكتب قاعدة في هذا، وهو أنه لا رد في مسألة يوجد فيها عاصب؟ قاعدة السليمة هذه: لا رد في مسألة يوجد فيها عاصب. فإن رددت في مسألة فيه عاصب فاعلم أنك مخطئ. إذا رددت في مسألة فيه عاصب فاعلم أنك مخطئ. قال: على قدر فروضهم، يعني نرد عليهم بقدر فروضهم. فإذا فرضنا أن المسألة فيها نصف وفيها سدس وفيها مثلا سدس آخر وثلث وما أشبه ذلك، فكيف الرد؟ الرد نقول لصاحب النصف ولصاحب السدس وصاحب كذا نعطيك نظير ما أعطيناك في الأول، نعطيك نصف الباقي، نعطيك سدس الباقي، الرد بمقدار فروضهم. قال المؤلف: إلا الزوجين. الزوجين مستثنى من أي شيء؟ مستثنى من لا، مستثنى من أصل الباب، مستثنى من الرد، يعني أن الزوجين لا يرد عليهما. شوف سبحان الله العظيم، الزوجان مع ما بينهما من العلاقة، وهما السبب في وجود الورثة أيضا أو في بعض الورثة، لكن لا يرد عليهم. طيب، صورتها: هلك إنسان عن زوجته وعن بنته. عن زوجته وعن بنته، كم تعطي الزوجة؟ الزوجة تعطيها الثمن، الزوجة الثمن، والبنت كم تعطيها؟ النصف. طيب، أعطينا ثمنا وأعطينا نصفا، انتهت التركة؟ لا، بقي الباقي، هذا سوف نرده على البنت. البنت، طيب والزوجة هذه؟ الزوجة لا رد لها، أو لا رد عليها، لا رد عليها، إنما سوف نرد على بنتي فقط. لماذا؟ نقول لأن الرد أصله قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، هذا أصل الرد. قالوا: والزوج والزوجة ليس من ذوي الأرحام. طيب من وين أجل؟ من أصهار. علاقتك بزوجتك علاقة مصاهرة، ليست علاقة رحم، انتبه لها. أخبر زوجتك الليلة، لا تنسى، اذهب إليها الليلة وقل: يا زوجتي ليس بيني وبينك رحم. قد سلمات، قال: بيني وبينك مصاهرة. طيب، فقلت: الحمد لله، أهم شيء لك عندنا بس ما تروح عنا. فيقول: نعم أنا عندكم، لكن الميراث لا رد لك، يعني لو بقي شيء فأنت ليس لك شيء في المال. أين يذهب المال؟ يذهب لذوي الأرحام. طيب إذا ما وجدنا ذوي الأرحام، هذه المشكلة، هلك إنسان عن زوجته فقط، بحثنا عن قريب عن كذا عاصم ما فيه، عن زوجته كم تعطي الزوجة؟ ها؟ تعطيها الربع لعدم الفرع الوارث. طيب ثلاثة أرباع أين تذهب؟ ثلاثة أرباع التركة هذه الصباح تذهب بها إلى بيت المال، تعطيها بيت المال ليصرف في مصالح المسلمين. طيب زوجتك هذه التي عندك في البيت وهي التي مرضتك وهي نقول كما سمعت، العلاقة مصاهرة والرد على ذوي الأرحام. واعلم أن هذه مسألة حكي فيها الإجماع، حكي فيها الإجماع أنه لا رد على الزوجين، لا رد على الزوجين. لكني أخبركم بقول آخر ينقض الإجماع، والإجماع لم يثبت، وهو أنه يرد على الزوجين كما يرد على غيرهم، بل إن الرد على الزوجين أولى من إعطاء المال. من نعطيه؟ بيت المال أولى من بيت المال. لكن هذا القول يعني كما ترى ليس بالمشهور، لا سيما وقد نقل الإجماع على أنه لا رد على الزوجين، لكن الإجماع لم يثبت. وممن رجح الإجماع على الزوجين الشيخ ابن سعدي رحمه الله، وربما مر معنا في منهج السالكين أن يرد على الزوجين. وأما مذهب الأغلبي وحكي إجماعا كما سمعت لا رد. إذا لا نطيل في المسألة، فنقول إن الرد يكون بإرجاع الزائد على الورثة بقدر إرثهم، ويدخل في ذاك الزوجان على القول الصحيح. إذا نكتفي بهذا القسم من باب الرد بعد أن عرفنا الباب الذي قبله. فدرس الليلة تضمن أمرين: الأمر الأول أصول المسائل. ما معنى أصول المسائل؟ ما معناه؟ يعني الأرقام التي يمكن أن تحل منها المسألة أو التي تصح من المسألة. وقلت لكم إن أصول المسائل يعني هذا اصطلاح حسابي ليس له علاقة يعني في فهمك لفقه الفرائض. ثم عرفنا في آخر الدرس ما يسمى بباب الرد، وعرفنا أنه يرد على كل ذي فرض، وعرفنا أنه لا رد في مسألة فيها ويش؟ فيها عاصب، فالعاصب يأخذ الباقي. نتم إن شاء الله تعالى غدا الباقي مع تطبيقات. أكتب مسألة أو ثنتين على درس الليلة. عرفنا أن الستة تعول إلى عشرة، أليس كذلك؟ فالسؤال سيكون أعطنا مسائل عالت فيها الستة إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة. أعطنا مسائل كم ستكون؟ أربع مسائل. أعطنا مسائل عالت فيها الستة إلى سبعة، ومسألة ثانية إلى ثمانية، تسعة، عشرة. طيب كيف تحل المسألة هذه؟ حلها أن تأتي بمسألة أصلها ستة، ثم تدخل فيها من الورثة ما يزيد فيه الحساب حتى تبلغ إلى سبعة إلى ثمانية. فهذا التطبيق في الحقيقة سوف يربطك بكل الفرائض، فأرجو أن تجتهد في حله لأنه يربط لك ما قلنا سابقا. إذ يكفي هذا السؤال لأنه في الواقع أربعة أسئلة. نعم سؤال جيد هذا. هلك هالك عن زوجته فقط، كم تعطي الزوجة؟ الربع. بقي معه ثلاثة أرباع. بحثنا عن عاصب ووجدنا من وجدنا؟ الزوجة بنت عمه. ما رأيك؟ هل هذا له تأثير؟ زوجة بنت عمه، هل بنت العم عاصب؟ بنت العم ليست بعاصب. لعل السؤال يكون عن زوج. أنت قلت عن زوجة. الذي مات من الآن؟ الزوجة. إذا هلك هالك عن زوج. كم ميراث الزوج هنا؟ النصف. والنصف الباقي سوف نبحث له عن عاصب. وجدنا العاصب معنا موجود وهو الزوج، لأنه تزوج بنت عمه، فهذا سوف يأخذ النصف فرضا والباقي تعصيبا، وليس في رد هنا، لأن لا رد في مسألة فيها عاصب. هذا الذي تريد؟ الحمد لله، وفق الله الجميع.